تعالى: يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهنا تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة: اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وتطير قلوب المجرمين هربا وخوفا وفزعا من النار. تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة، وتطير قلوب المجرمين خوفا وفزعا ورهبة من النار. بل ويعض صنف كثير من الناس في أرض المحشر على يديه، يتأسف ويتحسر ويتندم على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، ولكن يوم لا ينفع الندم. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. ولكن متى؟ ضاع وقت التحسر وفات وقت الندم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. في هذا الكرب ينطلق بعض الناس ويقول بعضهم لبعض: الا ترون ما نحن فيه؟ الا ترون ما قد بلغنا؟ الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ليقضي بينكم؟ ولا نقف هذا الموقف العصيب الرهيب. وهنا يقول كل نبي نفسي نفسي، ويقول المصطفى انا لها. فلا يتقدم للشفاعة الا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم ايها الاحبة الكرام. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم اليوم في العناصر التالية: اولا الشفاعة العظمى، ثانيا من اسعد الناس بشفاعة المصطفى، ثالثا مجيء الرب جل جلاله. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه على كل شيء قدير. أولا الشفاعة العظمى. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. يقول المصطفى: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال: هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدم الشمس من الرؤوس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول بعضهم لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اللهم إنا أسألك بنور وجهك الذي أشرت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. يقول أبو البشرية آدم: وأستحلفك بالله، أعلم أنك قد سمعت الحديث قبل ذلك، أستحلفك بالله أن تعيش مع الحديث بقلبك، بكيانك، بوجدانك، فهذا نبي من أنبياء الله، بل هذا هو أبو البشرية جمعاء. يقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي نفسي نفسي. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. يا أخي، بالله عليك عش بقلبك هذه الكلمات. آدم يقول نفسي، آدم أبو البشر يقول نفسي نفسي نفسي 3 مرات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: أول رسل الله إلى الأرض، ذلكم العملاق الذي ظل يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ذلكم النبي الكريم الذي دعا القوم في السر والعلانية في الليل والنهار: إني دعت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما ترك هذا النبي الكريم سبيلا إلا وسلك 1000 سنة إلا 50 عاما، لم ينم ولم يهدأ ولم يقر له قرار، ومع ذلك يقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. لقد دعا نبي الله نوح دعوته، فلكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي تعجل بها في الدنيا إلا المصطفى، كما في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة مجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته إلا أنا. فقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا التوحيد وتوفنا عليه يا أرحم الراحمين. نوح دعا على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لذا يقول: إنه كانت لي دعوة فدعوت بها نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، إلى الخليل، إلى الحليم الأواه، إلى حبيب الله بلا نزاع، إلى هذا النبي الكريم الذي حرم الله على النار أن تمس جسده. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم الخليل عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وأنت خليل الله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول خليل الله إبراهيم الخليل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر إبراهيم كاذباته ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. كذباته. وكذب إبراهيم. والجواب من صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، أما الأولى فقوله إني سقيم. متى قال إبراهيم هذه العبارة؟ يوم كان شابا صغيرا نشأ في قوم يعبدون الأصنام، ودعاه والده ليخرج مع القوم في عيد عبادة الأصنام، فتعلل إبراهيم بالمرض وقال إني سقيم، لأنه لا يريد أن يسجد لغير رب العالمين. وأما الثانية فقوله: بل فله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وذلك لما حطم الأصنام وعلق الفأس في رأس كبير هذه الآلهة المدعاة، فلما عادوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. فرد البعض بلغة التحقير التي هي ديدن الظالمين في كل زمان وأوان، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم وجهوا له هذا السؤال: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه هي كذبة الثانية لإبراهيم. وأما الكذبة الثالثة، يوم أن جاء وخرج مهاجرا بزوجته سارة فنزل مصر، وكان في مصر في هذا الزمان جبار من الجبابرة، أسأل الله أن يطهر مصر في كل زمان وأوان. فلما مر بسارة عليها السلام نقل بعض الناس لهذا الجبار أن رجلا قد نزل بأرضنا معه امرأة من أجمل الناس، فأرسل هذا الجبار الخبيث بالشرطة، فجاءت بإبراهيم فقال له: من هذه؟ فقال إبراهيم: إنها أختي. ولم يقل: إنها زوجتي، فلو قال إنها زوجتي لقتله ليخلص إليها، فقال: إنها أختي. ثم عاد إبراهيم فقال لها: يا سارة، لقد سألني هذا الرجل عنك فقلت إنها أختي، فإنه لا يوجد على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في دين الله جل وعلا، فإن سألك فاصدقيني ولا تكذبيني، ثم أرسل هذا الخبيث الجبار إلى سارة فأتي بها، فلما دخلت عليه ونظر إليها قام إليها ليلمسها بيده فشل الله يده أخذت يده، والحديث في صحيح البخاري فشل الله يده أخذت ووقف قال لها ادع الله عز وجل ولا أضرك بعده، فدعت الله فأطلق الله يده، فقام إليها الخبيث مرة ثانية ليتناولها بيده فشل الله يده، فقال ادع الله ولا أضرك بعدها، فدعت الله فأطلقت يده، فنادى على بعض حجبته وقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان، اخرجوا بها وأخدموها هاجر، فأعطاها هاجر عليها السلام لتخدمها التي تزوجها إبراهيم بعد ذلك. فعادت سارة بهاجر فرأت إبراهيم يصلي لله جل وعلا، فلما انصرف من صلاته قال مهين، يعني ماذا فعل الله بك؟ فقالت سارة رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، أي وأعطاني هاجر خادمة لي. وهكذا صان الله عرض نبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه كذبات إبراهيم على هاش الحديث الذي نحن بصدده. أرجع إلى حديث الصحيحين، يقول إبراهيم نفسي نفسي نفسي، وذكر كذباته التي ذكرت الآن، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، موسى إنه الكليم، إنه المصطفى بالرسالة، إنه المجتبى بالكلام، إنه المصنوع على عين الله، ولتصلع على عيني، اصطفاه الله برسالاته وبكلامه على جميع الخلق. يقول المصطفى يأتون موسى فيقولون يا موسى أنت كريم الله، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى الكليم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، يقول الحبيب محمد، فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهو والله التجارة الرابحة، من سار على دربه نجا في دنياه ونجا في أخراه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله. ولم يذكر عيسى صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يذكر ذنبا من الذنوب. يقول الحبيب المصطفى فيأتوني فيقولون يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقوم المصطفى ويقول نعم أنا لها أنا لا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لا يقول إلا الحبيب ولا يجيب إلا الحبيب، أنا لها أنا لها. يقول فأقوم فأخر ساجدا لربي تحت العرش، فينادي عليه الملك جل جلاله ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. هو الحليم الأواه صاحب قلب الكبير، هو الحليم الأواه صاحب القلب الرحيم الذي قال الله في حقه بالمؤمنين أوف الرحيم. قرأ يوما قول الله في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبكى وقال يا رب أمتي أمتي. فأنزل الله إليه جبريل عليه السلام وقال يا جبريل سل محمدا الذي يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يبكي على أمته والله أعلم. فقال الله لجبريل انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. وفي حديث السور الطويل الذي رواه الطبري والطبراني والبيهقي وأبو يعلى الموصلي وأورده السيوطي واستشهد به ابن أبي العز الحنفي، وللأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها فإن الحديث بطوله ضعيف، ففيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما قال أهل الجرح والتعديل، وفيه محمد بن زياد وهو مجهول، فيه ما يتفق مع سياق حديث أبي هريرة الذي ذكرت آنفا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فأخر ساجدا تحت العرش فيقال لي ما شأنك وهو أعلم. فيقول المصطفى يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول الله جل وعلا قد شفعتك أنا آتيكم لأقضي بينكم. يقول المصطفى فأرجع لأقف مع الناس في أرض المحشر وتنتظر البشرية كلها مجيء الملك جل جلاله مجيئا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة الغضب صفات لله جل وعلا نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال علماؤنا استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعمته. الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سأل رجل إسحاق بن رهاوي وقال يا إسحاق كيف تؤمنون بإله يتنزل كل ليلة من عرشه إلى السماء الدنيا؟ فقال له إسحاق يا هذا إن كنت لا تؤمن به فإننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة من عرشه إلى السماء الدنيا يتنزل كل ليلة من عرشه ولا يخلو منه عرشه. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه. جل جلال الله جل ربنا عن الشبيه وعن المثيل وعن نظير ليس كمثله شيء هو السميع البصير. من كان منا تصور أن النمل يتكلم وما عرف ذلك وفهمه إلا يوم أن قرأ في القرآن حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة. من منا كان يتصور أن هناك شيء لا يمشي على رجلين وإنما يمشي على بطنه حتى رأيت الحية وما شاكلها وهكذا هكذا. فإن من تكلف عقله أن يصل إلى كيفية ذات الله جل وعلا فهو واهم، لأن الله سبحانه يقول ولا يحيطون به علما. جل جلال الله لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له. قل هو الله أحد. والسؤال، أقول لم يشفع في البشرية كلها لفصل القضاء إلا المصطفى، ولم يرد الملك جل جلاله إلا على محمد بن عبد الله. أيها الموحدون، والله لا يعرف قدر رسول الله إلا الله. إن قدر رسول الله عند الله العظيم، وإن كرامة النبي عند الله لكبيرة. فهو المصطفى والمجتبى، فلقد اصطفى الله من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، واصطفى محمدا ففضله على جميع خلقه، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هو رجل ساعة، نبي الملحمة، صاحب المقام المحمود. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبط عليه كل نبي في أرض المحشر، الذي وعد الله به نبينا في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة إلا في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، أي ليكتمل البنيان جماله وجلاله، هلا وضعت هذه اللبنة. يقول المصطفى فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، فهو البليغ الفصيح، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسية شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وختم بي النبيون، وأرسلت إلى الناس كافة. هذه مكانة الحبيب محمد. بل لقد أنزل الله قرآنا ليربي وليعلم الصحابة كيف يعظموا رسول الله، وكيف يوقرون رسول الله، وكيف يتأدبون حتى في النداء على رسول الله. ولكن الأمة الآن إلا من رحم ربك لم تعرف قدر نبيها ولم تعظم رسولها، بل لقد أساءت الأمة الأدب مع رسول الله، فهجرت الأمة شريعته ونحت الأمة سنته، ولم تعد الأمة تجيد إلا أن تتغنى برسول الله في ليلة هجرة، في ليلة مولد، في ليلة نصف من شعبان. فالأمة الآن لا تجيد إلا الرقص والغناء، لأنها عشقت الهزل وتركت الجد والرجولة. أمة تدعي الحب لرسول الله وتتغنى برسول الله في المناسبات والأعياد الوطنية، في الوقت الذي نحت فيه شريعته وهجرت فيه سنته. بل وخرج من أبناء هذه الأمة المتمردة من يقول في حق القرآن الذي أنزله الله على قلب رسوله، الذي جعل الله فيه الهدى في الدنيا والآخرة، قال هذا المجرم المرتد: إن القرآن منتج ثقافي ليس من عند الله. وقال خبيث آخر: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. وقال خبيث ثالث: إن مصيبة الشرق بالتمسك بما يسمى بالأديان. الأمة هجرت شريف رسول الله، ونحت الأمة سنة رسول الله على الشريعة المغيرة المبدلة المضيعة. فهذا ورب الكعبة هو أعظم منكر على وجه الأرض، وهذا هو الذي يجب أن تكلف أن تجيك له كل الطاقة وكل الإمكانيات، حتى تظلل شريعة المصطفى سماء هذه الأمة. اللهم رد الأمة إليه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمع وانتبه، فإن كل منتسب لأمة النبي مغرور ومخدوع، يقول: إن لم أدخل الجنة أنا يدخلها بطرس شنودة، أنا الذي سأدخل الجنة. اسمع لتعلم أن كل من غير وبدل وابتدع وانحرف عن هدي رسول الله سيحال بينه وبين حوض رسول الله في أرض المحشر، لن يعرفه النبي ولن يتقدم إليه النبي. حوض المصطفى في أرض المحشر الناس في حاجة إليه شديدة، الزحام يخنق الأنفاس، والسقف فوق الرؤوس، البشرية كلها في أرض واحدة من لدن آدم. في هذا الظرف الرهيب المصطفى واقف على حوضه، والحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه بيد الحبيب شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يتمتع بالنظر إلى وجه الملك في الجنة. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصطفى، والحديث رواه البخاري، رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سأسبقكم يوم القيامة لأقف على الحوض، فمن مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. فمن مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. يقول المصطفى: ولا يردن علي الحوض قوم أعرفهم ويعرفني، ولا يردن علي الحوض قوم أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، وفي لفظ في الصحيح ثم يختلجون أي يمنعون ويصبون. فيقول المصطفى: إنهم من أمتي، إنهم من أمتي. فيقال للحبيب: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقول المصطفى: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لكل من غير بعدي. الاتباع امتثال الأمر والنهي للحبيب محمد، هذا هو سبيل الفوز والنجاة. معاذ بن جبل ينام على فراش الموت ويدخل عليه الليل فيشتد به الألم والوجع، فينظر إلى أصحابه ويقول: هل أصبح النهار؟ هل أصبح النهار؟ فيقولون: لا، لم يصبح بعد. فيبكي معاذ ابن جبل حبيب رسول الله الذي قال: والله يا معاذ إني لا أحب. يبكي ويقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. يخشى معاذ بن جل أن يكون من أهل النار. وهذا هو فاروق الأمة عمر الخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ينام على فراش الموت فيدخل عليه ابن عباس ليذكره وليثني عليه الخير كله، فيقول له عمر: والله إن المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ثم قال عمر: وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. وهذه هي عائشة تسأل عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فتقول عائشة: يا بني، أما السابق بالخيرات فهؤلاء الذين ماتوا مع رسول الله وشهد لهم رسول الله بالجنة، وأما المقتصد فهؤلاء الذين اتبعوا أثر النبي حتى ماتوا على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فجعلت عائشة نفسها معنا، جعلت عائشة نفسها من الظالمين لنفسها لأنفسهم. وهذا سفيان الثوري إمام الدنيا في الحديث، ينام على فراش الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد: أبشر يا أبا عبد الله، أبشر، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان وقال: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ونحن جميعا نقول: من منا لن يدخل الجنة؟ من منا لن يشفع له رسول الله؟ ها هو الحديث في البخاري يبين لنا فيه الحبيب النبي أنه سيحال بينه وبين أقوام. من هؤلاء؟ الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا عن سنته صلى الله عليه وسلم. ولذا أحببت أن أكمل الفائدة بهذا العنصر الثاني في هيئة هذا السؤال: من أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وأرجئ الجواب على هذا السؤال الهام إلى ما بعد جلسة الإصاحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيا أيها الأحبة الكرام، من أسعد الناس بشفاعة المصطفى يوم القيامة؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء لتكتمل الفائدة في باب الشفاعة، إنه من أنفس أبواب العلم. من أسعد الناس بشفاعة الحبيب؟ ليحاسب اليوم كل واحد منا نفسه أين هو من الحبيب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه سفاهة وهراء؟ فالحب أول شرطه وفرضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ هل وقفت عند الحدود التي حدها لك المصطفى؟ سؤال أو أسئلة يجب أن يسألها كل مسلم صادق لنفسه ليحدد موقعه من منهج وطريق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. من أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة؟ والجواب في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو صاحب هذا السؤال الجليل. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال المصطفى: لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة. منقبة من رسول الله لأبي هريرة. ثم قال المصطفى وانتبه معي جيدا، قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي رواية ابن حبان: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي مائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الشرط، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الحبيب، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حقق التوحيد لله. فمن الناس الآن من يردد بلسانه لا إله إلا الله، لم يصدق قلبه هذه الكلمة، ولم يخلص العبادة لله جل وعلا، بل راح ليصرف العبادة لغير الله، فهو لا يعرف لكلمة التوحيد معنى، ولا يقف لها على مضمون، ولا يعرف لها مقتضى. ومن الناس من يردد بلسانه لا إله إلا الله وقد انطلق حرا طليقا ليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية الفاجرة ما وضعه المهازيل من خلق الله. ومن الناس من ردد بلسانه لا إله إلا الله وهو لم يحقق لله الولاء ولا البراء. ومن الناس من ردد بلسانه كلمة لا إله إلا الله وقد ترك الصلاة، ضيع الصلاة وضيع الزكاة وضيع الحج مع قدرته واستطاعته، أكل الربا وشرب الخمر وعاقر الزنا وأكل أموال اليتامى، يسمع الأمر فيهز كتفيه في سخرية وكأن الأمر لا يعنيه، يسمع المواعظ فيهدأ وكأن الأمر لا يعنيه. فلا بد من إخلاص التوحيد، فكلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يرددها الإنسان بلسانه وفقط، لا، بل إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إنه الإخلاص، إخلاص التوحيد. فيا من رددت بلسانك لا إله إلا الله، هل صدقك قلبك؟ هل امتثلت جوارحك مقتضيات هذه الشهادة؟ فإن التوحيد أمره عظيم، إن شأن التوحيد عظيم، وإن شأن التوحيد ثقيل. إنها الأمانة، إنها الأمانة العظيمة. ووالله ما ضاعت الأمة وذلت إلا يوم أن فرغت محتوى لا إله إلا الله من مضمونها كله. فإن الجذر الحقيقي لهذه الأمة هو التوحيد. يوم أن فرغ الجذر وأصبح قصة هشة تأرجحها الرياح من هنا ومن هالك، ذلت الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان قررة والخنازير من أبناء يهود. فإن مصدر سعادة الأمة هو التوحيد. ما أعز الله الأمة إلا بالتوحيد. وإن لبنة الأساس في صرح الإسلام هي التوحيد. وإن أول خطوة على طريق العز والكرامة هي التوحيد. ولا عزة للأمة إلا إن حققت وأخلصت وجردت التوحيد لله من جديد. فمن أبناء الأمة الآن من يذبح لغير الله، ومن يقدم النذر لغير الله. ومن أبناء الأمة الآن من يتهم شريعة الله المطهرة بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر وعدم قدرة هذه الشريعة على مسايرة مدنية القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. فلا كرامة للأمة إلا إذا أخلصت التوحيد. فأسعد الناس بشفاعة محرر العبيد من أخلص التوحيد للعزيز الحميد جل وعلا. من مات لا يشرك بالله شيئا. فوحد الله أيها الحبيب، وأخلص التوحيد لله، وأخلص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد، إنه فضل الإيمان بالله جل وعلا. فأسعد الناس بشفاعة المصطفى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكلمة التوحيد أيها الأخيار قد قيت بشروط ثقال بالعلم واليقين والإخلاص والقبول والمحبة إلى آخر هذه الشروط التي رصلناها في دروس الاعتقاد قبل ذلك. فلا بد أن تحقق التوحيد، وأن تخلص التوحيد، وأن تجرد التوحيد، لأن النبي لا يشفع يوم القيامة إلا إن أذن الله عز وجل له، وإلا في كل من وحد الله وأخلص له كلمة لا إله إلا الله. يعبد شعر وأصنام وأوثان، ومنهم من يعبد يقينا صدق محمد، وأن هذه الآلهة أحداث الرواد. أبو جهل والأخنس بن حويرة الاثنين استكبروا على بعض. فالأخنس يقول أبو جهل إيه؟ يا أبا حاتم أسألك بالله فلا يوجد معك أحد، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك يا رسول الله، إن محمدا لصادق. كل مؤمن عارف أن محمد صادق ونزل القرآن. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يكذبون. عقول فرقة تافهة جدا هي ما تقول عن الناس شيء عجيب. لأن الناس هي اللي بتصنع التوحيد دايما في كل زمان ومكان، هي اللي بتصنع لها الأساس الذي يدعمها. فيقول الإنسان ده وبعدين بعد ذلك ويرسله فيه ويخليه حي يسجد له من دون ذلك. لله عز وجل لكن الصورة الثالثة أكثر من هذا، لأن الصورة الثانوية تعتبر أخرى من الله، الصورة الثالثة تازجة، الصورة الثالثة جدا، لكن في الجزء المعقد الآن مسؤول مليون يقول يعيد أن يجعل الرب أمدا وزيره بعثمان على دين الرب السلام على كل توحد بيننا وأهلا وسهلا بعثه بجهنم. سبحان الله. وفي احتمال السيد الفرد رأي أسف في سنة أمام العلماء أن إننا الليلة نحتفل بتوحيد التأكيد البدوي المهاب الذي إن نعي بالبر والبحر لك. بالله عليك موسى يقبل هذا في حق الملك. أمر بالأمن يجيب المطر إلى دعاء ويكشف السوء. الميت يجيب المطر في الليل والنهار لا رب الكعبة. أما يجيب المطر إذا دعا وعلى كل ما إله مع الله بس تعرف الحرمة من قلب على الحرمة ولا أولا. اللهم صل على محمد. يعني صنع إلى جهة آلهة وعبدتها من دون الله جل وعلا. لكن المسلمين ما صنعوا شفاعة وعبدوها من دون الله. يعني الواحد يجلس مع بعض مخصوص السؤال اللي يتعشى منه يعني هذه العقليات مع انها كانت عقليات عندها غرور وعندها رجوله وعندها شهامه صحيح؟ أبو معاذ بن جبل ومعاذ بن عمراء أبوه كان قد صنع له إلى مخرج اسمهما اسمهما وكل يوم يجي يدخل في البلاد الخشبية سبحان الله. فمعاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل اتفق هذا البطلان على يوم خلاص الرجل ده من الشرك ده فقم في الليل وقرا فطلب على هذا البلاد الخشبيه واقلع وقم على اقدر مكان في المدينه وامر به فكان العبد غير وقيل الجلاله وغير وقيل صار الرجل يدور على بلاد الكعبه على المدينه حاجه غريبه جدا وطلع يدور عليه في المربعات والشوارع وبعدين اخذ الرابط والعلم الله فاقلع وطهر وطيب وقال له والله لو اعلم من فعل بك ذلك لاعطينا ثم سجد له من دون الله عقليه غير ذلك وعمر ضمن الى تدور عنه نفس النقطه قطع علم المكان طلع كم غسله النهار سجد له وقال والله لو اعلم من فعل بك ذلك لاعطينا وفي المره كتب على قصيك في عقله وقال له فيه قال له انا لا اعرف من يفعل بك ذلك فهذا السيف معك فان جاءك اي احد خطط عليه على الوقوف وانا صامت شو العقول وانا على السيف وبعدين جاء الفطنان فاخذ هذا البلاد واخذ السيف ووجد من السيف مكانه كرامه عشان ربيع قراره كان بل ميتا يعني قيمه المعامله. وسبحان الله راحوا وكانوا في نفس المكان فصرح الصبح ما لهوش راح للمكان المعلوم فوجدته مع كلب ميت تعال الرجل الى رجله وصوابه وقال كلمات جميله قال انت وهذا الكلب في هذا المكان والله انك لست بإله. ورحم الله من قال أرسل يقول الساعة أو يقول الآن ولو كان صحيحتان كما قال في موضوع في لسان العرب أرسل يقول الساعة الآن الأرسل لقد زل من زالت عليه الساعة فلو كان ربا كان يمنح نفسه فلا خير في رب منه المظالم بلغت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو عليه. ده الشرك الحديث شرك حديث صور معقدة جدا بالاعتقاد تصرف العباده بغير الله شرك في الحاكميه حكم غير الله ونفي شريعه الله اعتقاد للقوانين والاوضاع والنظم والدرج والمناهج والاشخاص والغايه سمعت كل الذي يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وفي العروبة دينا ما له كان شرك مغلق يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وفي العروبة دينا ما له كان في العروبة سوى معقدة فالطاغوت الذي أمرت الأمة كلها أن تكفر به هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مضاع هو الشيطان كما قال عمر ومالك وغيره فاخلاص التوحيد لا ينال العبد الشفاعه يوم القيامه الا به اسعد الناس بشفاعته من قال لا اله الا الله من قلبه عمل لله نفهم لله نفهم لله علم لله شعرت بالله تقرب الى الله وجرت بالله توكلت على الله كل حياتك لله بل مماتك لله وتم صلاتك ونصرك ومحياك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين واقول لاباي الكرام ولاخواننا قبل ان يعملوا اسالوا حتى لا تزيد الايمان من ابواب الشرك وحتى لا تدري والله اسال ان يرحم لنا ولكم بالتوحيد وان يحفظنا في زمره الراشدين انه ولي ذلك مولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه